من أشتغل لا هذا إنسان عاصي لا مش كده ممكن أنت تكون واقع في معصية سرية سرية بينك وبين ربنا توجب عليك مقت الله عز وجل وغضبه عياذا بالله ربنا نجينا ونجيكم يا رب وممكن هو يكون بيجهر بالمعصية وبينه وبين الله أعمال سنة طيبة وعشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إيه حديث رواه البخاري ومسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار تخيل واحد طول عمره العمل اللي بيعمله ده لو مات عليه يخش النار إن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو حتى إذا كان لم يكن بينه وبين النار إيه إلا قيد أنملة أو قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة عشان كده واحد شاب مرة راح بيته لأحد المشايخ بيقول له فضلت الشيخ معيش السؤال ولا ده قال له اتفضل قال له عبد الحليم حاضر هيخش الجنة ولا النار فالشيخ قال له راعك مين يا ابني وانا كنت خازن على الجنة فراح سأل واحد من القساوسة بيقول له يا ابونا عبد الحليم حاضر ده يخش الجنة ولا النار قال له طبعا هيخش النار قال له ليه انا عشان ما كانش مسيح فالظاهر من الفترة انها طلع غلط من ناحيتين طبعا انما لو خرجت الفتوى على محملها الصح كان المفروض الشيخ يقول له ايه يقول له والله انا ما لا ادري لعل وعسى يكون ختم له بعمل صالح يكون دخل الجنه الله اعلم اما ان مات على هذا العمل فهذا العمل من عمل اهل النار يبقى الفتوى تخرج هكذا تعلم يبقى انما احسن بيه بعد ما تصلي عليه يبقى ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل ايه بعمل اهل النار بعمل اهل النار حتى إذا ما اقترب أجله ولم أو لم يكن بينه وبين النار إلا إيه؟ قلد شبل أو قلد ذراع اللي يحصل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة والعكس وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ما شاء الله أمام الناس رجل صالح ورجل داعية ورجل من أصحاب الأعمال الصالحة وفي النهاية عياذا بالله ربنا ولم يكن بينه وبين النار إلا إيه؟ قلد شبل او قلد ذراع اللي يحصل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنة فدخل الجنة والعكس وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة ما شاء الله امام الناس رجل صالح ورجل داعية ورجل من اصحاب الاعمال الصالحة وفي النهاية عياذا بالله ربنا عفنا فيكم سوء الخاتمة وحسن الخاتمة ربنا يرزقنا حسن الخاتمة يا رب هي دي اهم حاجة والله لكن يعني كان كتير من السلف كان يبكي عند سماع هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون شيء انت مش متوقع ابدا تلاقيه يوم القيامة في دفتر حسابات في كشف الحسابات ربنا يعافينا فشوف وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين الجنة الا قيد شبه او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم اهم حاجه العبره ايه بالخاتمه ده واحد يقول لك طب يعني بعض الناس يقول لك ده مش يعني عايز اقول لك مش ظلم ان واحد يعمل طول عمره باعمال صالحه 70 سنه 60 سنه باعمال صالحه ويجي في اسبوع واحد يقع في شق عاصي يخش النار اقول لك ان الله لا يظلم الناس شيئا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا روايه الامام مسلم تزيل الاشكال ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه في ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس هنا بقى العلم فيما يظهر ايه للناس هو بينه وبين ربنا مفيش بينه وبين ربنا مفيش عمار انما قدام الناس هو انسان صالح فكل اللي في قلبه ده ينضح عليه عند موته ربنا يعافينا ويعافيكم ويرزقنا جميعا حتى الخاتمه يا رب. شوف قد ايه؟ يبقى اذا ايه؟ لابد ان انت تعرف ازاي تدعو العلم. تعرف انت هتدعو بايه؟ وتنهى عن ايه؟ تيجي الواحد زي ما قلت لك تخش عليه بهديه ذهاب تحفظ. اديته هديه ربنا يكرمك. مره ثانيه اديته هديه ثانيه اذا نصيحه مره. مره ثانيه الشريف مش عذاب قبر لا ابدا له بوقت الجنه. رغبه يا اخي حببه في الدين. خد بالك اديله الشريف عن الرجاء في الله عز وجل. حسن الظن بالله خد بالك اشياء جميله كده ترغبها بعدها مباشره لو اردت ان تكلمه ما تكلموش برضه عن ايه؟ عن الشرايط لا هو ما بيصليش كلمه عن الصلاه ودردش معاه